اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشام، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء جبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس الذي سنتناول فيه بإذن الله جل وعلا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي تتكرر عند مجموعة من الإخوة، وكذلك لكي نبين ونوضح أمور كثيرة ربما تلبست على العباد، وكذلك على الكثيرين الذين هم يعني لا يجلسون كثيرا في مجالس الذكر والعلم، ولا يتصفحون الكتب التي فيها الخير الكثير جدا، يتعلموا ما يتعلموا في دينهم. بالنسبة لما يعني تطلبون الاستفسار فيه، سنتحدث إن شاء الله في عدد من الأمور كما قلت، وتكون إن شاء الله بكلمات بسيطة وكذلك واضحة، لا يكون عليها لبس بإذن الله جل وعلا. بالنسبة لقضية منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة، وهذا الدرس الذي سيكون في مجلسنا هذا إن شاء الله. فبالنسبة لمنهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله، قائم على أسس واضحة متينة قوية فيها انشراح الصدر ورباطة الجأش، وفيها قوة الإيمان، وفيها إحقاق الحق، وفيها سلامة الصدور من الغل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقوم منهج أهل السنة والجماعة على الأسس التالية، ويجب أن تحفظوها وتفهموها وتعقلوها. نبدأ بالأساس الأول، هو أن مصدر التلقي سواء كان لأمور العقيدة أو لأمور الشرع هو الوحي، أي ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية المسلمة تمثلت عند أهل السنة والجماعة بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو وجوب التحاكم إليهما، أي إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول تبارك وتعالى جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن إلى من يتحاكم؟ يتحاكم إلى الكتاب والسنة، لا إلى رأي فلان، ولا إلى عقل فلان، ولا إلى النظم الغربية، ولا إلى أنظمة الدول والهيئات والأمم المتحدة وغيرها، بل يرجع إلى من بيده الأمر وهو الله سبحانه وتعالى، فيتحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل منهما وحي وما ينطق عن الهوى. أي الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أن هذا الدين كامل. إذا كان هذا الدين كاملا فمصدر التلقي هو الكتاب والسنة، فالله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من صار على بدعة أو أراد أن ينهج منهجا من مناهج الشرق أو الغرب، أو أراد أن يبدل حكم الله سبحانه وتعالى بأحكام البشر، فهو مخالف لهذه القضية المسلمة، وهي أن دين الله كامل. والذي يقول بتلك المقالات زاعما بأن دين الله ناقص. الأمر الثالث هو أن السلف رحمهم الله كانوا يتأدبون مع نصوص الكتاب والسنة حينما كانوا يبينون العقيدة، لأن العقيدة أمرها خطير ومسائلها مهمة، قد تتعلق بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وأخباره وأحكامه وملائكته ومغيباته. ومن ثم فإن الإنسان إذا حكى العقيدة كما هو منهج السلف أن يلتزم بذلك الأدب مع هذه النصوص. أما الأساس الثاني أنه يجب تقديم الشرع على العقل، حينما يتوهم التعارض. فإذا جاءنا قضية نظرية تتعلق بأي أمر من الأمور، سواء بنشأة هذا الكون أو بالإيمان بالله أو بالفناء، يعني فناء هذا الكون أو بغير ذلك، فإذا توهمنا أن شيئا منها يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نقدم الشرع والنقل الصحيح. وينبغي أن تعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين شرع منزل صحيح وعقل صحيح غير فاسد، لا يمكن، لأن الكل من عند الله جل وعلا. ولكن قد تأتي نظريات، وهذه النظريات يكون لها دعاة أو لا يكون لها دعاة، فحينما تصبح نظريات وأمامنا شرع منزل صادق، فيجب علينا أن نقدم هذا الشرع المنزل على تلك العقول مهما كانت. وهذا هو منهج السلف رحمهم الله في بيان عقائدهم وفيما يجدوا من آراء وفلسفات ونظريات. بالنسبة للأساس الثالث هو بعدهم وعدم خوضهم في علم الكلام والفلسفة، ونهيهم عن البدع في الدين وتحذيرهم منها أشد التحذير. ولقد تواتر عن السلف رحمهم الله كلام طويل في هذا الباب، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله حكم على أهل البدع المخالفين للسنة، حكم عليهم بأن من المفروض فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم بالأصوات، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وكلام السلف حول هذه المسألة طويل. الأساس الرابع أنهم كانوا يردون على أهل الأهواء وعلى المنحرفين بمنهج صارم متميز قائم على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أن منهج السلف هو منهج نقلي، يعني أن السلف رحمهم الله ضعفاء مساكين ما عندهم عقول، يلغون عقولهم، وتلك ثرية على السلف رحمهم الله. فإن القرآن الكريم وهو الدليل النقلي القاطع جاء بالأدلة العقلية والأمثلة المضروبة التي تبين الحق، والمؤمن بالله المتبع لشرعه المتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عقلا، ومن حات عن ذلك ليبحث عن فلسفات من المنطق وعلم الكلام وأقوال الشرق والغرب وفلسفات الوضعيين وفلسفات الوجوديين وفلسفات الفوضويين وغيرهم. من أراد أن يأخذ علمه وفهمه لمتطلبات العقيدة وللأسئلة الحرجة التي تمر على كل إنسان، فمن أراد أن يأخذها عن هؤلاء فهو والله صاحب العقل الناقص. لماذا؟ لأنه طلبها من غير مصدرها، ونحن نعلم أن أمور العقيدة أمور غيبية، والأمور الغيبية إنما تؤخذ من عنده الغيب وهو الله جل وعلا. الأساس الخامس هو حجية السنة عندهم، وحجية خبر الآحاد إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقته الأمة بالقبول. وكم من أهل البدع قديما منذ عهد الجهمية والمعتزلة وإلى عصرنا الحاضر عند العقلانيين والعلمانيين وغيرهم، كم من هؤلاء على مدار التاريخ من جعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على شنف ولم يأبهوا بها، وجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول البعض هو رجل ونحن رجال. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله الإثبات سواء كان في مسائل العقيدة أو في مسائل الأحكام، يعتقدون أنه وحي من الله سبحانه وتعالى فيأخذون به، بشرط أن تتلقاه الأمة بالقبول. يعني تأتي تلك الأسانيد صحيحة ويتلقاها علماء الحديث، يتلقونها بالقبول كما هو موجود مثلا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فإن العلماء تلقوا ما فيهما أو في غيرهما مما صح سنده، فيجب أن نعتقد أنه يفيد العلم أولا وأنه يحتج به في باب العقائد ثانيا، كما أنه يحتج به في باب الأحكام والحلال والحرام. وينبغي أن نعلم أن هذه المسألة حجية خبر الآحاد مبنية على ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول أن من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر، فمن لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به أي شيء كان إذا صح عنه فهو قد نقص شهادة أن محمدا رسول الله. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول وأخشى وأتقى لله وأرغب الناس في تبليغ الخير، أي أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من الله هاد وبشير يريد الخير للناس، يريد أن يبين الحق للأمة، وما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذر أمته منه، حتى قال أحد اليهود لأحد الصحابة: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء فتقضون الحاجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بهذه الأمور المهمة، وإن كان بعض الناس يظن أنها صغيرة لكنها أمور تتعلق بحياة الإنسان العادية، كيف بالأمور الأساسية؟ كيف بالأمور العقيدة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم كما أخبرنا عنه تبارك وتعالى، يحب الخير لأمته. لا شك أن من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله هو الإيمان به في هذه الأمور. الأمر الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه وما كتم شيئا. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فنبي الله صلى الله عليه وسلم بلغ أمره ودينه، وكل أمر أوحي إليه بلغه إلى أمته وإلى أصحابه، سواء كانت في أمور العقائد وأساسياتها أو كانت في بيان أمور فروع الشريعة وأدق دقائقها حتى ما يتعلق بأحواله صلى الله عليه وسلم، فإن زوجاته صلى الله عليه وسلم وأرضاهن بلغنا عن النبي الكريم أحواله الخاصة، وهكذا بقيت الأمور. نرجع للأساس، وقد وصلنا للأساس السادس، هو أن أعلم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة هم أصحابه، ومن ثم فمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أفضلية الصحابة كلهم وعدالتهم وخيرتهم، وأن ثبوت الصحبة فقط يعني إلا ثبوت الصحبة فقط لأي شخص من الأشخاص كافي بإثبات عدالته. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أصحاب نبيه، بلغوا عنه وهم أحسن الناس فهما، وتقوم هذه القضية وهذا الأساس من منهج آل السنة والجماعة على بعض الأمور ونذكر منها. الأمر الأول، أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل والتطبيق العملي للإسلام لأول مرة، إذا هم شاهدوا الأحكام، شاهدوا القرآن كيف ينزل، وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يربي أصحابه، وكيف يجاهد في سبيله، وكيف يبني الأمة، وكيف يبلغ هذا الدين للناس. الأمر الثاني، أن هؤلاء الصحابة اختصهم الله سبحانه بصحبة نبيه، هؤلاء الصحابة اختصهم الله سبحانه بصحبة نبيه وتبليغ شرعه، ونحن لنا من الذي يبلغنا؟ من الذي بلغ التابعين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حينما يأتي قائل ويقول الصحابة كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، بالله عليكم من نطقوا بكلامه؟ إذا جاءت مثل هذه المقالة كلا والله إنهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم لحواريه، فقد قاموا بالأمر الحق كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في مستقر رحمته، اللهم آمين. أيضا لم يكن بين الصحابة خلاف في العقيدة، بل كانت عقيدتهم سليمة، وأيضا كانوا رضي الله عنهم يسألون عما يشكل عليهم، فإذا مر على أحدهم مسألة لم يعيها سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كيف يكون هذا. إذن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا هذه العقيدة وبلغوها لمن بعدهم عن علم وفهم وفقه، رضي الله عنهم أجمعين. الأساس السابع، أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتلقون هذه العقيدة لتبليغها والإيمان بها وتنفيذها، أي أن السلف لن يكونوا يحملون في أنفسهم وعقولهم مقررات عقلية وأصول عقلية ثم يستمعون للنصوص لينظروا فيها، فما وافق هواهم قبلوه وما خالف هواهم ردوه أو تأولوه، لا، ذلك منهج أهل البدع، ذلك منهج أهل البدع، وكم كفروا في هذا الزمان أهل البدع، الواحد منهم تجده هكذا عنده قضية مستقرة في ذهنه وعقله، وهذه القضية يأتي إلى النصوص فينظر فيها ما وافق وما في ذهنه وعقله قبله وما خلفه ربه. إذن السلف رحمهم الله تعالى، وهذا هو منهجهم الذي يجب أن نسير عليه، أن تكون القاعدة عندنا ماذا قال ربنا، لا نقول لما قال ربنا ولما جاءت الآية الفلانية أو لما جاء الحديث الفلاني، النبي، وإنما نقول ماذا قال ربنا. فإذا سمعنا ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم قلنا بكل ثقة واطمئنان، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو منهج السلف رحمهم الله تعالى. أما منهج من عاداهم فهو على الضد من ذلك، ولكن كثيرا ولا نريد أن نطيل في هذا. الأساس الثامن أنهم يأخذون بجميع النصوص ولا يفرقون بينها ويجمعون بينها عند الاستدلال، وهذا منهج مهم جدا. فإن السلف رحمهم الله تعالى إذا نظرت إلى أحوالهم تجدهم يأخذون بجميع النصوص، لكن لو جئت إلى أهل البدع لوجدته أخذ ببعض النصوص وترك البعض الآخر. لو جئت مثلا للقدرية الذين يزعمون أن الإنسان حر طريق في هذه الدنيا يشاء ويختار بغير مشيئة الله، لوجدتهم يأخذون بالنصوص التي تبين أن الإنسان له إرادة واختيار. ولو جئت إلى الحكميين والجبريين الذين يقولون الإنسان مجبور وما عليه إلا أن ينام، كما تلقت هذه الفكرة الصوفية وغيرهم. ولو جئت إلى هؤلاء لوجدتهم يحتجون بالنصوص التي تدل على أن المشيئة بيد الله سبحانه وتعالى. لكن إن جئت إلى أهل السنة تجدهم رحمهم الله تعالى أخذوا بتلك الأدلة وأخذوا بالأدلة الأخرى، فقالوا للإنسان إرادة ولكنه خاضع لمشيئة الله تعالى. للإنسان إرادة ولكن خاضع لمشيئة الله تعالى. قال الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهكذا في المسائل الأخرى وفي مسائل الصفات وفي مسائل الإيمان وفي مسائل أفضلية الصحابة وغيرها. وهو منهج مهم جدا، لأن الذي يريد أن يسير على منهج السلف عليه أن لا يفرق بين النصوص، وإنما يأخذها كما وردت وأن يجمع بينها، لأنها لا يمكن أن تتعارض، وإنما تتعارض في أذهان أهل الأهواء. أما الأذهان الصافية التي تريد الحق واتباعه فلا تتعارض في أنفسهم هذه النصوص، وإنما تتآلف وتتضامن وتجتمع، والحمد لله رب العالمين. أما الأساس التاسع، نعم الصلاة التاسع، الأساس التاسع هو إنصافهم لخصومهم. فالسلف رحمهم الله يوالون ويعادون، والولاء والبراءة عندهم قائم على الإنصاف والعدل، فيحبون أهل الإيمان ويبغضون أهل الكفر، ويحبون الطاعات ويبغضون المعاصي ويعادونها. فمن كان من أهل الإيمان والاستقامة أحبوه وذكروه بالخير وأنصفوه، ومن كان من أهل الكفر والبدعة أبغضوه وعادوه في الله. الحب في الله والبغض في الله هو قوام مذهب السلف رحمهم الله. فإذا ما وجد من الناس من فيه إيمان وعنده معصية لا يردونه كله ولا يقبلونه كله، وإنما يوالونه بما عنده من إيمان ويعادونه بقدر ما عنده من معصية، وهذا غاية الإنصاف. نعم هذا غاية الإنصاف. فإذا رأيت من إخوانك صاحب معصية فعليك أن تعلم قبل كل شيء أنه أخ لك في الله، فيجب أن توليه وأن تتعبه، أن تعينه على الحق وأن لا تعين الشيطان عليه. ثم إنك تعاديه بتلك البدعة أو تلك المعصية وترجو له الخير وتدعو له بالخير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتنصحه في الله، لا نصيحة غل وحق، وإنما نصيحة حب وإيمان، لأنك تواخيه في الله، لأنك تواخيه في الله لأنه مؤمن وإن كان صاحب معصية. بالنسبة نعم المراد بهذه السنة نعم بالنسبة يعني المراد بهذه السنة يعني أولا يعني معنى السنة باللغة يعني الطريقة والسيرة حسنة أو قبيحة محمودة أو مذمومة. من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها يعني بعده كتب عليه مثل وزر ما عمل من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وفي الاصطلاح يختلف معنى السنة عند كل من المحدثين والوصوليين والفقهاء وكذلك عند علماء العقيدة. إن كان الجميع ينطبق على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الاختلاف في التفصيل والتحديد. والذي نريده هنا تعريف السنة عند علماء العقيدة بأنها موافقة الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سواء في أمور الاعتقادات والعبادات والمعاملات وكذلك الأخلاق. أما بالنسبة يعني المراد بالجماعة فمعنى الجماعة باللغة هم المجتمعون على أمر ما هم المجتمعون على أمر ما. وفي الاصطلاح هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة وصاروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. كثيرا ما يقترن لفظ السنة والجماعة فيقال أهل السنة والجماعة أو يقال أهل الجماعة. فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة. يعني يقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة. فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى الحق والصواب يلتمسونه ويلزمونه ويتمسكون به وإن كان أكثر الناس خلافه وهم المتبوعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته ومما يستدل على أصل ما للجماعة. قوله تعالى جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم بالنسبة لمصادر العقيدة الإسلامية يعني أن العقيدة الإسلامية ذات مصادر صحيحة وموثوقة. فدين الإسلام سواء كان عقيدة أو شريعة هو الدين الوحيد الذي ظل محفوظ المصادر. قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومصادر تلقي العقيدة هي أولا القرآن الكريم. المسلم يتلقى عقيدته من القرآن الكريم فهو حبل الله المتين. من تمسك به نجا ومن أعرض عنه ضل وشقى. قال تعالى فإما يأتيكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن العباس رضي الله عنهما ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. بالنسبة يعني معنى العقيدة الإسلامية وأركانها يعني أحاول أن أختصر ونقول أن الدين عبارة عن عقيدة وشريعة. فالشريعة هي الأحكام العملية الظاهرة التي دعا إليها الإسلام من فعل واجبات وترك محرمات. أما العقيدة يعني العقيدة من مادة عقدة وتدل على الجسد وشدة الوثوق. فأمور الاعتقاد لابد فيها من الجسم وكمال الثقة بها إذ لا يصلح الشك والضد. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والمراد بالعقيدة الإسلامية هي الثوابت العلمية والعملية التي يجزم ويوقن بها المسلم كالأقدار بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته والإقرار بالنبوة والرسالة وأحوال اليوم الآخر كعذاب القبر والنعيم والبعث والصراط والجنة والنار. معنى العقيدة الإسلامية وأركانها والإقرار بالنبوة والرسالة وأحوال اليوم الآخر كعذاب القبر ونعيمه والبعث والصراط والجنة والنار، يعني أصول العقيدة الإسلامية تجمع أركان، وهي الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ومن السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، بالنسبة للبدعة، يعني البدعة يعني بالنسبة للبدعة، البدعة يجب أن نعرفها لكي نفهم هذا الأمر جيدا ولا يتلبس عليكم إن شاء الله. البدعة لغة يعني هي مفرد بدعات وبدعة. البدعة شرعا، البدعة في الشرع هي العبادة المحدثة التي لم يأتي بها الشرع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. ويقول: كل بدعة ضلالة. ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما البدعة اصطلاحا، البدعة الاصطلاح الفقهي لها عدة تعريفات، منها ما قاله الإمام ابن تيمية فعرف البدعة في الدين بأنها ما لم يشرعه الله أو رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو هي فعل ما لم يأمر به الله ورسوله أمر إيجاب أو حتى أمر استحباب. أما تعريف البدعة عند العلماء وعرف الإمام الشاطبي رحمه الله، البدعة بأنها طريقة مخترعة في الدين، يعني هي طريقة مخترعة في دين الله تضاهي أو تماثل الأحكام الشرعية وتضاهي أو تشبه الطريقة الشرعية، غير أن الحقيقة ليست كذلك بل هي مضادة لها. هذا كلام. ولا تطلق البدعة إلا على ما كان محدثا في دين الله العبادات على وجه التخصيص. وعرف البدعة بمفهوم آخر، هو أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وكذلك يعني عرف الإمام الحافظ ابن رجب أن للبدعة مفهوما آخر، فيقول: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. وإن كان بدعة لغة فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، سواء كان ذلك في مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. ويختلف يعني ويختلف حكم البدعة على حسب نوعها، فمنها ما هو مكروه ومنها ما هو جائز. هذا ما لم تكن هذه البدعة تتعلق بالعبادات، ولكن إذا إن كانت يعني البدعة في أمور الدين فحكم مبتدعها أنه كافر. وإليك بعض الأدلة من السنة على كراهية البدعة. قال الخطابي: أريد به طاعة من ولاي الإمام عليكم وإن كان عبدا حبشيا. وقوله: وإياكم ومحدثات الأمور. وفي رواية أبي داود: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال ابن رشد: فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة. وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. يقول كثيرا يعني لأجل في هذا، فيعني الاختصار الوضع وأصل الوقت دائمنا. نعم، بالنسبة لأنواع البدعة، هناك البدعة العقائدية، كان يقوم المبتدع بتغيير حكم أمر يعني ذكر حكمه سابقا، مثل قيام الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر، وهذا من أمثلة على البدعة في الإسلام لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك البدعة العملية، كان يقوم المبتدع بتشريع عبادة في الدين لم يشرع الله جل وعلا. وتأتي البدعة العملية على ثلاثة أنواع كما يأتي: بدعة في أصل العبادة كأن يزيد المبتدع صلاة سادسة على الصلوات الخامسة المفروضة، وهذا بالطبع لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك بدعة في صفة أداء العبادة، وذلك كأن يغير المبتدع طريقة الصوم أو الصلاة، وهذا بالطبع لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك بدعة تخصيص وقت للعبادات المشروعة في أي وقت، مثلا كأن يتم تخصيص صلاة أو أي عبادة في وقت معين من أي شهر كشهر شعبان مثلا، وهذا أحد أهم أمثلة على البدع المنتشرة في المجتمع، وهذا بالطبع يعني لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص نتوقفون إن شاء الله في هذا الدرس في هذا المجمع، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما يحب ويرضى، أن يعلمنا ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا. هذا صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.